الإيمان الله عليه بالاستقامة. إذا سمع المؤذن توكل على توضى وهذا صلي كل ارتياح مبسوط مشارح الصدر هادئ البال مطمئن النفس، والعياذ بالله اللي تجده عند الشيء من النفاق تجده سمع الأذان ولكنه بيطالع يقوم كأنه بينفق درام كأنه بيتعب بيشتغل يقوم كسلان. هذا يا إخواني من الشيطان وتثبيطه. ولهذا لما قال معاذ بن جبل للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم، يعني أمر عظيم هام، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر الحديث. على كل حال الصورة واضحة الآن، وأنتم الحمد لله سمعتم، وأرجو أن تكون استفدتم، فاعملوا صالحا ينفعكم عند ربكم. فإنه جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول يا عباد إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. جاء رجل يريد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأمور التي تحق في نفسه، فصلى معه المغرب فسمع يتلو سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، فلما صلى انصرف ولم يسأل. قيل له يا أخي لما لم تسأل؟ قال كفت الذرتان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كفت الذرتان خلاص شك عرف رجل عرف أنه إذا عمل خير لو قليلا يجده قدامه، وإن عمل شر لو قليلا وجده قدامه. إذن نحن الآن في هذه الحياة عبارة عن من هو في مزرعة، إن زرعنا خير وجدناه، وإن زرعنا شرا وجدناه، وإن نمينا المزروع وثمرناه وجدناه، وإن أضعناه لم نجد له ثمرة. ولهذا يقول الشاعر غدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. ويقول الآخر فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد، من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويثبتنا جميعا على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأقوالنا، وأن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين إلى العمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، والله أعلم. والآن للأسئلة. يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم، ما حكم صلاة الوتر؟ هل هي سنة أم واجب؟ وهل تجوز وتكفي ركعة واحدة بالنسبة لدعاء القنوت تكون في صلاة الوتر؟ يسأل الأخ عن حكم الوتر وما مقداره. الوتر اختلف أهل العلم فيه، فالجمهور على أنه مستحب وليس بواجب. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه واجب، وأن الإنسان إذا تركه يأثم، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن. وذهب الشيخ الإسلام بن تيمية إلى أنه واجب على من قام الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. والذي يظهر والله أعلم أنه مستحب قول الجمهور، وأن الإنسان يعني يثاب عليه ولو تركه لا يعاقب، ولكن الرسول رغب فيه وحث عليه، وقال عليه أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وفي القرآن الكريم لما ذكر المتقين قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفي سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث: ينزل ربنا جل جلاله إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر. طبعا هذا النزول نزول يليق بجلال الله وعظمته، الله أعلم كيفية. فيقول: هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك الدهر كله. فينبغي للعبد أن لا تفوت هذه المكاسب وهذه الغنائم. وأقله ركعة، وأكثره 11 أو 13، يصلي مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة. وأما وقت فهو موسع بحمد الله، من حين ما تقضى صلاة العشاء الآخرة وراتبتها دخل وقت الوتر إلى أن يطلع الفجر. ومن كل الليل أوتر النبي عليه الصلاة والسلام، أوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. فمن كان يضمن أنه يقوم آخر الليل فهذا أفضل، ومن كان يشك في قيامه آخر الليل فليوتر أول الليل قبل أن ينام، ولو من الله عليه بالقيام في آخر الليل وقام فيصلي ولا يوتر، لأنه لا وتران في ليلة، يكفي وتره الأول، لكن كونه يصلي آخر الليل لا مانع منه. فيعني يوتر أول الليل إذا كان يخشى أن ما يقوم، لكن اللي يجزم بأنه يقوم أو عنده من ينبه أو عنده الساعة تنبه أن عليها على كل حال يجعل وتر آخر الليل، هذا أفضل. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام 3 أيام، وأن أوتر قبل أن أنام. كذلك من حصل لأبي ذر رضي الله عنه. فالحاصل أن الإنسان ما ينبغي له أن يتساهل في الوتر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك الوتر وركعتي الفجر لا حضر ولا سفر، وكان إذا نام عن وتره عن ورده من الليل أو عن قيام الليل يقضي ما بعد ما بين طلوع الشمس إلى ما قبل الظهر، لكن ما يقضي وتر، يقضي الشفع. فإذا كان يقوم 11 صلى 12 ركعة، وإذا كان الإنسان يقوم 5 يصلي 6، وإذا كان يقوم 7 يصلي 8، وهكذا، لأن في النهار ما في وتر. فالحاصل علمنا أن الوتر مرغب فيه، وأن الإنسان يأخذ منه ما يتيسر. ركعة أدنى الكمال 3، وأقله ركعة، ولو أوتر ب5 أو 7 جاز. نعم. يقول السائل: ما هي سنن صلاة الجمعة، وهل يجب بعد الجمعة صلاة الظهر؟ الجمعة الدعاء القنوت هذا سنة. لحظة، دعاء القنوت هذا سنة، علمه الرسول عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي رضي الله عنه: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، إلى آخره. أما القنوت أما القنوت في صلاة الفجر فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع إلا في النوازل، مثل لو نزل بمسلمين نازلة من عدو أو غيره فإنه يشرع القنوت بعد صلاة الصبح ويشرع في غيره أيضا من الأوقات. أما إذا لم يكن في المسجد نازلة فلا يشرع، لأنه ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقنت إلا في النازلة. هذا بالنسبة للوتر. أما الجمعة فليس قبلها راتبة، لكن يصلي الإنسان ما كتب له، صلي ركعتين، صلي أربع، صلي ست، صلي ثمان، صلي نشاط يعني. أما بعد صلاة الجمعة فإن صلى سنة الجمعة في المسجد صلى أربعا، ركعتين ركعتين، وإن صلى السنة في بيته صلىها ركعتين، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: هل يجوز رامي الجمار؟ مين اللي صعب السؤال ده يا أخوان؟ الجمال؟ الجمار مش كاتب مشروع عربية. مين صعب السؤال؟ أنت؟ يجوز رمي الجمرات، يجوز رمي الجمرات في يوم الثالث قبل الواحدة زوال، إنني رميت كل الجمرات في سرعة وخارج وجدت الناس يصلون في الطريق عن الجمرات، ما هو الساعة واحدة؟ على الساعة الواحدة. إذا كانت الساعة واحدة نعم يجيك الرمي، لأن الزوال قبل الواحدة. نعم. إذا كان بدأك في الرمي الزوال الساعة واحدة أو 12:30 ولا شيء على. نعم. يقول السائل: ما هو حكم قتل النفس خطأ بسيارة في طريق؟ قتل النفس خطأ. حاضر يا كاتب الجواب يا السائل الكريم: ما هو حكم قتل النفس خطأ بسيارة أو شحنة في طريق كبيرة خارج على العمارة؟ إنني كنت ماشي في الطريق، أخرج لي شاب عمره 13 سنة، ضربته بشاحنة، بعد وقت شاحنة فنزلت من الشاحنة وهزيت إلى المستشفى، فتم أيام في المستشفى عدا 17 يوم وانتقل إلى مثواه الأخير، مات يوم مات غدا، صبحت صائم، صمت عداد 42 يوم وصفى سيدنا رمضان، سيدنا رمضان إلا يوم، فصمت رمضان إلا يوم العيد، أفطرت يوم العيد فقط، وتميت صيامي شهرين متتابعين، هل هناك جائز إفطار يوم العيد أم وش حكم؟ إذا فرضنا أن إنسانا تسبب في قتل نفس مسلمة فإن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، وإذا لم يجدها صام شهرين، وأنت الآن صمت شهرين، وفطرك يوم العيد لا يقطع التتابع لأن يوم العيد لا يصام. وفيه أيضا الدية. نعم. الدية لأولياء القتيل، إذا كنت الآن يعني أنت اللي قتلت فعليك الدية، والدية يعني إن عفوا وإلا تعطيهم الدية. عفوا؟ أقول إذا عفوا. عفوا عند المحكمة؟ عفوا عند المحكمة. جزاهم الله خير، الحمد لله. هنا ما عليك شيخ. في نفس الحادث عدة قتلى، قتلى واحد قطع. نعم نفس الشيء، عليها كفارات بعد شهرين شهرين. رسالة. اي نعم. عن كل واحد كفارة شهرين. اي نعم. عسى الله يعفو. تقول السائل: يجوز هل يجوز طواف الوداع بعد صلاة الفجر والسفر بعد صلاة العصر؟ لا. لا يكون السفر قبيل بعيد الوداع. يعني كن بينهم ساعة ساعتين، يعني ينتظرون العربيات، ينتظرون الرفقة يتجمعون. أما الصبح الفجر يطوف الوداع ويسافر، المغرب لا، هذا بعيد. هو وداع كما يودع المسافر أهله، ويسمى طواف الخروج، لأن الإنسان إذا طاف خرج بعده. نعم. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، هل يكون العفش خارج البيت قبل طواف الوداع ليكون وداعنا بيننا وبين الكعبة؟ لا أو بعد لا يلزم أن يكون العفش خارج البيت، ولكن لو ودع وجاء يطلع عفشه فلا شيء عليه فيها. جزاك الله خير. لا يلزم. المهم إذا كنت الآن عازم على السفر وترتب أمورك ولو عفشك من داخل ما يضر، ولا يلزم الناس يخرجون أمتعتهم، تسرق أيضا، خشى عليها من اللصوص. نعم. جزاك الله خير. يقول السائل: في مذهب الإمام الشافعي كم يجب المبيت في منى؟ فإن لم يبت فماذا عليه؟ الله لا أحفظ مذهب الشافعي في هذا، لكن أعرف الأئمة يعني كلهم يعني يقولون بوجوب المبيت، لكن بعضهم يعني في اختلاف أيضا في المذاهب، بعض المذاهب لا يرى أن المبيت سنة، لكن يعني تتفق آراءهم على الوجوب، لكن مذهب الإمام الشافعي بذاته لا والله أحفظ له مذهب ذلك. نعم. يقول السائل عند رمي الجملة الكبرى بعض الحصوات لم أتمكن من إصابة الهدف ولم أعرف هل هي وقعت في الدائرة أم لا، فما الإجابة؟ إذا كان الشك أثر يقول أنه أثناء رمي الجمار لم يتأكد أن الحجر أصاب الهدف يعني سقط في المرمى، فماذا عليه؟ أقول إذا كان الشك في أثناء أداء العبادة كان الواجب عليك أنك تتأكد، وإذا شككت تزيد بمقدار ما شككت فيه، يعني رميت سبع وتظن ثنتين ما طاحت ترمي ثنتين ولو صار تسع تبني على اليقين، أما إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يضر إن شاء الله تعالى ولا تتزيد. لا شيء عليه إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة بعدما انتهى وقضى قال ها والله أخاف أنه ما طاح كل الحصى المرمى أخاف ما أخاف لا درج الله. نعم. تقول السائل سيدة لها ستة أولاد أربعة بنات وولدين، أوصت قبل وفاتها بتوزيع مصوغاتها الذهبية على البنات الأربعة وولد دون الولد الآخر حيث أنه كان عاق لوالدته أثناء حياتها، هل تجوز تلك الوصية علما بأنها وصية شفهية؟ اللي يظهر أن الوصية للورثة دون غير دون بعضهم الآخر لا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، فعليهم أن يقتسموا المال بينهم على كتاب الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان أحد البنين عاق فعليه أن يتوب ويستغفر ويتصدق عما حصل من التقصير بحق والدته، وإن لم يفعل فأمره إلى الله جل وعلا، العقوق من أكبر الكبائر إن شاء الله العافية، إنما العطية الوصايا هذه ما تصح، لا بد أن يقتسموا على كتاب الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. نعم. يقول السائل موجها هذا السؤال لمولانا، رأيتك تصلي أثناء دخولك المسجد ركعتين وصليت ركعتين بعد أذان المغرب، فما جوابك؟ أسأل الركعتين الأوليين، يقول السائل إني رأيتك، يقصدني أنا، صليت ركعتين أثناء ما أول ما دخلت وصليت ركعتين بعد أن أذن المغرب، فما هو المستند في هذا؟ هذا سؤال الأخ. لحظة حسنا، سؤال طيب وجيد وأحب أن تعرفوا الحكم في هذا. أما الركعتين الأوليين حينما دخلت فهذه تحية المسجد، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولهذا صليت ركعتين ولا زدت عليهما لأنه وقت نهي كذا، هذا السبب في الركعتين الأوليين. لا يا ابن الحلال، إذا طفت صح، لكن هل يلزم كل داخل الحرم يطوف؟ لا، ما حد قال هذا، لو قال هذا كأحد كان يدق الناس بعضهم بعض. الآن اللي في الأروقة والمصابيح والذا يطوفون كلهم جميع، لا ما حد قال هذا، لكن إذا طفت كفاك تحية المسجد، هذا هو، لكن ما يلزم كل داخل. هل أنت الآن تجون تطوفون؟ لا. هل يجب الطواف سبعا؟ اي، من طاف لا بد يكون سبع. اي طيب، عرفتم الان المستند في كون ركعه الركعتين الاولين. اما الركعتين الاخريين اللي بعد الاذان فهذا لقوله عليه الصلاه والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثه لمن شاء، يعني قبل صلاه المغرب. وايضا يقول عليه الصلاه والسلام بين كل اذانين صلاه، بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، فيشرع للإنسان أن يصلي ركعتين بعد الأذان إذا كان يمكن، كان أيام الزحام في الأسبوع الماضي ما نتمكن لأنه يقيم الصلاة خاصة المغرب من حين ما ينتهي المؤذن، لكن اليومين كان صار ينتظر الإمام وفقه الله بعض الوقت فنتمكن من الركعتين، وهذا مكاسب في هذا المكان. الصلاة 100,000 صلاة مع القبول، كلما صليت يا أيها العبد فهو من المكاسب. ونحن نحب أيضا أقول أن نتعرض لنفحات الله عز وجل، فأنتم أيضا إذا دخلتم المسجد صلوا ركعتين، وإذا أذن وأنتم المسجد يستحب أن يقوم الإنسان ويأتي بركعتين. وعرفتم المستند في هذا، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المؤذن وهم في المسجد يبتدرون الصلاة السواري، يركعون ركعتين حتى إن الداخل لا يدري أقضيت الصلاة أم لم تقضى من كثرة من يصلي، لأنهم كانوا رضي الله عنهم يجون قبل المذان قبل المغرب، يجون قبل الوقت، يعني يجي منهم قسم كبير قبل الوقت، يجلسون في المسجد يستغفرون يسبحون يهللون يقرؤون القرآن حتى يؤذن. هكذا ينبغي المسلم، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ولا ينبغي للإنسان أن يكون اجتهادك في الحرمين بس، لا، اجتهادك يجب أن يكون باستمرار في الحرمين وفي غيرها. إذا سفرت إلى بلد تحافظ على الصلوات، تذكر، تؤديها في المساجد، وهكذا، واعبد ربك حتى يأتك اليقين، ليس لعمل المؤمن أمجل دون الموت. نعم. يقول السائل ما رأيكم قبل صلاة الفجر مكروه النافلة باعتبار تحية رب المسجد هي نافلة؟ إيش؟ ركعتين المسجد. ما لا في أحد النوافل هي مكروه قبل صلاة الفجر وقبل صلاة العصر والمغرب حتى يبدأ المغرب. لا لا، هذه بارك لحظة هذه بارك الله فيك، اللي يقوم ينشئ النفل من المكان، يعني أنا بعد العصر أقوم أصلي، هذا نعم لا يجوز. كذلك بعد صلاة الصبح أقوم وأصلي، هذا لا يجوز. لكن لا، قبل صلاة الصبح ما في ركعتين الفجر، قبل طلوع الفجر، لا شوف، قبل صلاة الفجر نعم في ركعتين الفجر بس، لكن قبل طلوع الفجر نعم لا وقت للصلاة، هذا آخر الليل. فالحاصل إن أوقات النهي كما عرفتم فيه لا يصلى فيها نوافل، لا إلا ذوات الأسباب هل يتصلى فيها، على اختلاف بين أهل العلم في ذلك. نعم. يقول السائل في أوراق في الأوراق يا أخواني عشان نضمن الجزء. يقول السائل ما رأيكم في الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله؟ والله يسأل السائل يقول ما رأيكم في الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل، نسأل الله أن يهديهم ويصلح حال أحوالنا وأحوالهم. وجل وعلا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فمن اعتقد أن الشريعة قاصرة وأن ما يفعله الناس الآن من الأنظمة الوضعية أنها أكمل من الشرع، هذا كفر يا إخوان. أو يعتقد أن يعني هذه الشرع لا يكفي لحل مشاكل الناس وأن هذه الأنظمة الوضعية تحل مشاكل الناس، هذا أيضا كفر. أما من اعتقد أن الشرع كامل ولكن جعل هذه تنظيما للناس ومع إيمانه بكمال الشريعة فهذا معصية، يعتبر كفر دون كفر. وعلى العموم هذه من المصائب التي الآن يعني في العالم الإسلامي الآن مع الأسف الشديد، إلا من رحم ربي تجدهم كلهم يحكمون في القوانين الوضعية، هذا أمر لا يجوز في الحقيقة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلو أن وما أصاب المسلمين ما أصابهم من التأخر والتفرق وتسليط الأعداء عليهم إلا لبعدهم عن منهج الله عز وجل، وإلا الله جل وعلا قال في أنزل على نبيه في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا الله جل وعلا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإذا أقيمت هذه الحدود ردع الناس وانكمش الشر، وإذا قتل القاتل أيضا ارتدع الناس، ولكم بقصاص حياة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فما يصلح الناس سوى شرع الله عز وجل. ويوم أن دخل الناس المدنية والرفاهية قالوا هذا في قسوة، هذا في شدة، حصلت الفتن والاضطرابات وانتشر اللصوص وقطع الطرق واختل الأمن. وفي هذه البلاد والحمد لله الآن تحكم بشريعة الله جل وعلا، تقطع يد السارق، تقتل القاتل، تقتل قطاع الطرق، فالأمن والحمد لله مستتب بها. نسأل الله أن يزيدها قوة ونشاط وأن يعينهم على تنفيذ أحكام الله جل وعلا وعلى تنفيذ شرع الله عز وجل. وليت المسلمون يتوجهون هذا التوجه ويمشون هذه الوجهة لحصل لهم الخير والسعادة، وأمنوا على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. لكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد للمسلمين مجدهم وعزهم، وما ذلك على الله بعز. نعم. المجاعة أفضل سيدنا عمر الحدود وقت المجاعة والضرار والفرق الشيء أوقف أو هل صحيح هذا؟ لا أدري، الله أعلم. نعم. نحن الآن معنا الآن أقول الشرع كما تعرفون كامل، والآيات القرآن كما تسمعون، ولا رأي فيها لأحد. نعم. يقول السائل: في عرفات أو منى يؤذن للصلاة أكثر من مؤذن وتقام عدة جماعات للصلاة، ما حكمها خاصة تعدد الأذان؟ يسأل الأخ ويقول أن في منى وعرفات ومزدلفة يؤذن الناس أكثر من واحد وتقام عدد من الجماعات، فما حكم ذلك؟ أقول لا حرج في هذا إن شاء الله تعالى، لأن الناس يشق عليهم أن يصلوا مع إمام واحد، فكل جماعة في مخيم يصلون وحدهم ولا شيء في هذا إن شاء الله تعالى، نظرا لأن من العسير جمعهم على إمام واحد. بعد الصلاة إن شاء الله نأخذ بقية الناس. الله أكبر. بعد الصلاة، بعد الصلاة، بعد الصلاة. الله أكبر. بعد الصلاة، بعد الصلاة يا أخوان.